الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بداية المتفقه، بداية المتفقه، بداية المتفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتكلم اليوم في باب مهم جدا من أبواب البيوع والتجارات في ضوء الكتاب والسنة، وما زلنا في شرح كتاب بداية المتفقه، وهو الباب الخامس من أبواب البيوع والتجارات، باب السلم. باب السلم، ايه باب السلم ده؟ وفيه ضابط واحد نقرأه ثم نشرح لكم المقصود بالسلم وانواعه، ونتكلم عن الواقع كيف يكون. يقول المصنف غفر الله له: باب السلم، وفيه ضابط واحد. شروط السلم سبعة: انضباط صفات المسلم فيه، ثانيا ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ثالثا معرفة قدره بمعياره الشرعي، رابعا أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم، خامسا أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، سادسا معرفة الثمن معرفة تامة، سابعا قبض الثمن في مجلس العقد. سوف نشرح، وأثناء الشرح بعض الأشياء قد تكون صعبة، وبعض الأخوات اتصل بي في المعهد معكم هنا وقال بأن بعض الأشياء تفوته. أنا أقول هنا في المعهد يعني هم يوفرون هذه الاسطوانات صوت أو صوت وصورة لا أدري، المهم يمكن الأخ أو الأخت يرجع إلى البيت فيراجع المادة ويكتب، والذي يصعب عليه يسجله في ورقة ويسألني فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله. نشرح لكم باب السلم. السلم معنى إيه؟ معنى السلم السلف، السلم معناه السلف. وتعريفه الشرعي: تقديم الثمن وتأخير السلعة عكس بيع الأجل. عكس بيع الأجل، بيع السلم تقديم الثمن وتأخير السلعة. بيع الأجل أنك تأخذ السلعة وتأجل الثمن على أقساط. السلم عكس صورته: جاءك رجل وقال أنا فلاح وعندي أرز، وإن شاء الله الأرز سوف نحصده بعد 3 أشهر، أعطني 10,000، وإذا حصدت الأرز أعطيته. فقلت له: لا، نجعله بيع سلم، فقل اشتري مني 10 أطنان من الأرز. 10 أطنان من الأرز، قل له ماشي. الأرز لم يخرج، لم يحصد بعد، باقي 3 أشهر. طيب، باقي 3 أشهر، اتفقوا الآن على السعر، يقول لك بسعر يوم. لا، ما ينفعش، لا يجوز، لابد أن تحدد السعر في مجلس العقد، حدد الثمن في مجلس العقد. إذن انضباط صفات المسلم فيه. أنا سوف أعطيك صورة وبعدين نذكر الشروط منطبقة تماما على الصور. هو الآن أراد منك 10 أطنان من الأرز. الأمر الأول، أول شيء تحدد جنسه. جنسه هو أرز ولا قمح ولا تمر؟ أرز. جميل، حددت جنسه. تحدد نوعه. الأرز أنواع: أرز 90، أرز 100، أرز فلبيني، أرز ياباني، أرز مهجن. تقول له: لا، أرز 90. حددت جنسه ونوعه. ثالثا تحدد الثمن في مجلس العقد، بكم الطن من الأرز. يقول لك لما يطلع بعد 3 أشهر حسب السعر لا يجوز، بل لابد من تحديد الثمن في مجلس العقد. حددنا الثمن في مجلس العقد الطن ب1000، إذن اتفقنا على 1000. لو زاد السعر عند القبض أو نزل السعر لا شيء، هذا رزق البائع أو رزق المشتري لأنك تاجر. لابد من تحديد الثمن في مجلس العقد 1000. رابعا لابد من قبض الثمن كاملا في مجلس العقد، 10 أطنان ب10,000 تعطيه 10,000 كاملة في مجلس العقد. لكن لو قلت خذ هذه 7 ولك 3,000 بعد أسبوعين، لا يصح في 7 أطنان فقط، و3,000 لما تجلس في مجلس آخر تحدد سعرا آخر. خامسا تحديد وقت التسليم، متى؟ بعد 3 أشهر بالضبط من الآن أو في شهر كذا بالضبط. جميل؟ تمام. معرفة الثمن، الثمن كام؟ 10,000 إيه؟ 10,000 دولار ولا 10,000 جنيه أم 10,000 ريال؟ طيب أنتم اتفقتم على ذلك، تيجي كده تعطوا له 10,000 جنيه مثلا، تكتب ورقة بينكم لي عند فلان 10 أطنان من الأرز وقد قبض ثمنها كاملة 10,000 جنيه، والتسليم في يوم كذا من شهر كذا، وقع يا فلان شاهد، وقع يا فلان شاهد. ولما حصد الأرز، الأرز أبو 1000 الطن بقى ب10,000 الطن الواحد. يقول لك أنا بعت لك الطن ب1000، أعطيني كمان على 1500 ولا شيء، لا أعطيه 10 أطنان. نزل الطن صار ب700، تقول له يا الطن صار ب700 وانا اعطيتك 10,000 هتعطيني 10 أطنان فقط، اعطيني 11 أطنان، لا 10 أطنان فقط لا تأخذ فوقها، هذا رزق. واضح؟ هذا هو الصحيح الذي يحدث الآن عند بعض الناس، ان التجار يعطوا للناس اموالا نقول على الأرز او على القطن او على كذا او بسعر يومه، كل هذا لا يجوز، وإنما الصحيح البيع الصحيح هو هذا بهذه الصفات. نقرأ الصفات. أولا انضباط صفات المسلم فيه، يعني الأرز تحدده بجميع صفاته حتى لا تختلف عند التسليم. ثانيا ذكر جنسه، أرز ولا قمح، ونوعه قمح كذا ولا قمح كذا، بالصفات التي يختلف فيها الثمن. ثالثا معرفة قدره بمعياره الشرعي بالطن أو بالكيلو أو بأي شيء تحددوه بنفس المقدار. رابعا أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم، يعني تقول له في ذمتي لك 10 أطنان من الأرز في يوم كذا من شهر كذا، أجل معلوم. خامسا أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، يعني مثلا ما تقولوش بعد 3 أشهر هعطيك 40 طن من العنب وفي هذا الوقت ليس هناك عنب أصلا، لابد أن يكون موجودا في عند حلول الأجل. سادسا معرفة الثمن معرفة تامة، الثمن جنيهات أم دولارات أم ريالات. سابعا قبض الثمن كاملا في مجلس العقد، بهذا يكون السلم سلما صحيحا، بهذا يكون الثمن السلم سلما صحيحا، ما عدا ذلك يكون باطل. تمام. طيب تعال معي إلى باب آخر مهم جدا، وهو الباب السادس من أبواب البيوع والتجارات، باب القرض يعني الدين. أولا ما الدليل على السلم؟ الدليل على السلم والأصل في السلم هو حديث ابن عباس الذي رواه البخاري ومسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 أو 3 سنين، يعني بيع تمر مزرعته ل2 أو 3 سنين قادمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت في الصحيحين قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 أو 3 سنين، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى لابد من تحديد الوزن والكيل والسعر كما ذكرنا لكم. تعالوا إلى القرض. القرض أيها الأحباب الكرام جائز عند الحاجة، يعني يجوز أن تقترض عند الحاجة بدلا من أن تطلب الصدقة، يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق اقترض من رجل بكر الرباعية ورده له خيار الرباعية، والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض أيضا نصف وسق من تمر ورده وسقا كاملا عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول في صحيح مسلم والثاني عند البيهقي. باب القرض، وفيه ضابطان. الضابط الأول شروطه، معرفة قدره ووصفه. ثانيا أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. الضابط الثاني كل قرض جر نفعا مشروطا فهو حرام. نوضح هذين الضابطين. باب القرض، القرض يا أخوانا ليس قاصرا على المال، يعني بعض الناس يقول له اعطيني 1000 وبعد 6 أشهر أردها لك 1000، هذا قرض في المال. وبعض الناس يقول اعطني مثلا 50 شاة وبعد 6 أشهر أرد لك 50 شاة مثلها، قرض في الشياه كما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم جملا. أو يقول له اعطني الآن قرضا 20 طن من الأرز وأردها لك 20 طنا من الأرز. أو يقترض أي سلعة، يقترض مسجلات، يقترض أجهزة كهربائية، يقترض ثيابا، أشياء لكن منضبطة حتى لا يختلفوا عند الأداء. إذن هذا هو القرض. القرض كما ذكرنا لكم هو الدين، سواء كان القرض هذا مالا أو سلعة. شروطه، معرفة قدره ووصفه. قدره ووصف، يعني تأتي الأخت المسلمة فتقول لجارتها اعطيني مكيل من الدقيق الآن وبعد 2 أسبوع سنحضر دقيقا أرد لك هذا المكيل، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، مكيل معروف بينهما تكيل الوزن، يبقى معروف قدره ووصفه. قدره مكيل معين، ملو طبصية، ملو إناء، ملء مثلا طست من الدقيق. وصفه دقيق، وترد له بعد، يبقى معرفة قدره ووصفه بعد وقت محدد. أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، يعني المقرض ممن يصح تبرعه، يعني أن يكون المقرض بالغا، اكتب بالغا، عاقلا، رشيدا، مالكا للسلعة. بالغا، عالق، عاقلا، رشيدا، مالكا للسلعة. يعني هذه الأخت المسلمة لا تتبرع من مال زوجها ولا تقرض إلا بإذنه، لأنها لا تمتلك ما في البيت، أو لو لها راتب خاص تقرض منه. إذن أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، والذي يصح تبرعه هو الذي يملك السلعة، بشرط أن يكون عاقلا رشيدا بليغا. الضابط الثاني وهو الضابط الأخير وبه نختم إن شاء الله، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو حرام. لو إنسان أقرض إنسانا 10,000 وقال له بشرط أعطها لي 10,500، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. أو رجل وضع ماله في بنك واشترط على البنك أو البنك اشترط له أن يرد له المال بفائدة ربوية 7%، لا يجوز. لكن لو أنك قلت لجارك اعطني 10,000 لأنني أزوج الولد وأردها لك بعد 6 أشهر، قال لك تفضل 10,000، وبعد 6 أشهر هو لم يطلب زيادة، بعد 6 أشهر رجعت له 10,000 وأعطيته حقيبة أو قطعة قماش، أو 10,000 ردتها 10,500، قلت الرجل أكرمه الله جزاه الله خيرا خذ 10,000، يقول لك لا أنا لا أريد زيادة. قل له يا أخي هذه هدية مني لك وأنت لم تشتري، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز في هذه الحال. لماذا؟ لأنه لم يشترك. ولذلك هنا يقول كل قرض جرى نفعا إيه؟ مشروط فهو حرام، مشروط. لكن لو لم يشترط يجوز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترض، كما ثبت في صحيح مسلم، لما اقترض جملا بكرا يعني عمره سنة، رده للرجل خيار رباعيا عمره 3 سنوات أكبر منه، لو الجمل ده يساوي 1000 ده يساوي 1500 مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض نصف وسق من تمر. الوسق ده شوى الكبير، كيس كبير جدا يأخذ 60 صاع، فهو اقترض نصف وسق يعني 30 صاع، فردها وسقا كاملا بدون أن يطلب الرجل، وقال إن أحسنكم إن خياركم أحسنكم أداء، يعني أحسنكم قضاء. وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يرد الدين بما هو خير منه ما لم يكن مشروط. ولذلك يقول الإمام النووي في شرح مسلم: باب جواز رد الدين بما هو خير منه إن لم يكن مشروطا، فإن كان مشروطا فهو الربا المحرم. فهو الربا المحرم، خلي بالك، لأن بعض الناس بيخلط الأوراق في هذه الآونة. واعلم أن أخاك إذا اقترض منك قرضا فأعطيته القرض، كلما مر يوم كأنك تصدقت عليه مرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقرض مسلما قرضا فله بكل يوم مثله صدقة، فإذا جاء الأجل لستة أشهر قال لك أخرني كمان شهر، فإذا جاء الأجل فأنظره يعني أخره فله بكل يوم مثليه صدقة. يعني أنت أقرضت 100 جنيه، كل يوم كأنك بتصدق 100 200 300 400، جاء عدت الستة أشهر قال لك أخرني كمان شهر، يبقى كل يوم كأنك بتصدق بكام؟ 200 400 600، وهكذا. وهذا فضل إقراض الإنسان المسلم المحتاج. أيها الأحباب الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما كان المؤمنون لينفروا.